بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم، نبدأ. وبعد، أخوات الطالبات، أرجو من كنا جميعا فتح الكتاب المقرر المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله على صفحة 105. على صفحة 105 ما زلنا نتكلم عن المعالم العلمية الأحداث العلمية كذلك لعصر الصحابة، اللي هو العصر الثاني من عصور تطور الفقه الإسلامي. الموضوع الذي سنبدأ به اليوم هو حفظ الصحابة للقرآن الكريم. كيف حفظ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم القرآن الكريم؟ والكلام طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بينا في محاضرة سابقة كيف كان حفظ القرآن الكريم وكيف كان حفظ السنة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن، كيف استمر هذا الحفظ في عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ طبعا قام الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون القرآن ويحفظونه. الذين كانوا يكتبون كتبة الوحي، وبعض الصحابة الآخرين الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة وهم بالجملة قلة. تمام. أما الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم فهم السواد الأعظم من الصحابة، بغض النظر عن كم يحفظون، يعني يحفظونه كاملا أم أنهم يحفظون أكثر أو نصف أو شيء من هذا القبيل، لكن كانت عنايتهم بالحفظ كبيرة وعظيمة. الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الصحابة صار في جمعين للقرآن الكريم. الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والآن سنشرحه، والجمع الثاني في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. الجمع الأول اللي في عهد أبي بكر، القرآن ما كان قد جمع في مصحف واحد، كتب كله نعم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بأمر منه إلى من قبل كتبة الوحي من الصحابة، كان عددهم 40 صحابي تقريبا، لكن في مصحف واحد ما جمع. لماذا؟ لأن القرآن لم يكن يتنزل حسب ترتيبه في المصحف الشريف. يعني سورة الفاتحة ليست أول سورة نزلت، وسورة البقرة ليست ثاني سورة نزلت من القرآن الكريم، إنما أول سورة نزلت كما تعرفون جميعا اللي هي سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهذه في الجزء 30. فإذن القرآن لم يكن ينزل حسب ترتيبه في المصحف الشريف، فليس ثمت مجال لجمعه في مصحف واحد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نزول مستمر. ممكن ينزل بعض آيات من سورة البقرة، تنزل بعض آيات من سورة النساء، تنزل بعض آيات من سورة المائدة، ثم تنزل آيات أخرى من سورة البقرة، وهكذا. مع الأخذ بعين الاعتبار أن ترتيب السور في المصحف الشريف كما هو بين أيدينا هذا ترتيب توقيفي بأمر ووحي من الله سبحانه وتعالى، وليس كما قال البعض اجتهاد من الصحابة أبدا. ترتيب الآيات في نفس السورة وترتيب السور في المصحف الشريف هذا كله توقيفي بوحي من الله سبحانه وتعالى. ترتيب مرة أخرى، ترتيب الآيات في نفس السورة وترتيب السور في المصحف الشريف كله بوحي من الله سبحانه وتعالى. إنه الترتيب ينبغي أن يكون هكذا، لكن نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليس على وفق هذا الترتيب. كان ينزل جبريل عليه السلام بالآيات ويخبره أن هذه الآيات في سورة كذا في رقم كذا، يعني هي نازلة على غير ترتيب المصحف، لكن لما تنزل يعلم جبريل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أين مكان هذه الآيات وإلى أي في أي لأي سورة تتبع. فمدام النزول ليس على ترتيب المصحف الشريف الذي هو توقيفي والنزول مستمر على مدار 23 سنة، فليس ما هناك مجال لجمع المصحف في لجمع القرآن في مصحف واحد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان النزول حسب ترتيب المصحف كان سهل، كل ما تنزل آيات أو سورة تضاف، تكتب وتضاف، لأن ترتيبها يكون تالي. تمام. لكن النزول ليس حسب الترتيب، والترتيب توقيفي لابد من الالتزام به، ترتيب الآيات في السور وترتيب السور في المصحف الشريف. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالكتابة ولم يكن يأمر بالجمع في مصحف واحد، لأنه بده يختلف الترتيب، ينزل شيء في الأمام شيء في الوسط شيء في الآخر، تمام، يأمر بكتابة ما ينزل ويحفظه للصحابة الكرام. الآن مات النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع أول في السنة 11 للهجرة، فما في وحي سينزل، آيات جديدة لن تنزل، سور جديدة لن تنزل، تمام، خلاص اكتمل نزول القرآن الكريم، وكل مكتوب في الصحاف ومحفوظ عند عدد كبير من الصحابة في صدورهم. طيب، جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر خليفة المسلمين، أشار عليه بجمع القرآن في مصحف واحد، والذي حفز ودفع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أن يقترح هذا الاقتراح هو سقوط كثير من الصحابة القراء الحفاظ القرآن الكريم شهداء في معركة اليمامة التي كانت مع المرتدين في أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فخشي أن يعني بسبب الجهاد في سبيل الله والفتح الإسلامي يستشهد عدد أكبر من القراء من الحفاظ حفاظ القرآن الكريم من الصحابة الكرام قبل أن يتم جمعه في مصحف واحد، فخلينا نجمعه يا أبو بكر. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان وقافا عند حدود الله، وقافا عند سنة رسول الله، لا يقع في لا في بدعة ولا في أشباهها، فقال له هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا من الأحاديث النبوية الشريفة اللي تعتبر قواعد في يعني فهم البدعة. الآن يعنينا أن نعرف أيضا فهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبو بكر الصديق وكل منهما من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم لهذا الحديث فهما تطبيقيا. فأبو بكر استشهد بهذا الحديث، كيف نفعل أمر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعمر بن الخطاب قال له: إنه والله لخير، إنه والله لخير، وراجعه فيه مرة بعد أخرى، مرة بعد أخرى، يوم بعد آخر، يعني يبين له محاسن هذا الشيء حتى يحفظ القرآن الكريم لهذه الأمة ولا يضيع ولا يختلف الناس فيه. الآن إحنا موجودين يا أبو بكر، بعد ذلك سنموت، سيأتي ناس ما سمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ولا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم من أمته. ثم الجمع في عهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ممكنا، لأن القرآن ما زال يتنزل، فكل يوم بدنا أو كل يوم كل أسبوع بدنا نغير المصحف لأنه في نزول جديد، والترتيب في المصحف ليس على وفق النزول. هذا كله شرحه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. طبعا هنا فهم قضية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فما لا يتصور حصوله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخله معنى البدعة. مثل واحد يقول لك لا تستخدم الجوال هذا بدعة، ما كانش في جوال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستخدمه، ثم تأتي أنت فتستخدم الجوال وتقول هذا بدعة، يعني لم يكن هناك جوال حتى نقول أنه استخدم النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه نهى عنه، تمام، فهذا لا يدخله معنى البدعة، وأنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ممكن لأنه النزول مستمر، الآن انقطع النزول وانقطع الوحي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. فأمكن الجمع وأصبح للجمع مسوغاته، أن الحفاظ والقراء اللي حفظوا القرآن في صدورهم من فم النبي عليه الصلاة والسلام يستشهدون في حروب الفتح الإسلامي وفي حروب الردة. فشرح الله تعالى صدر أبي بكر الصديق لهذا الأمر، أنه فعلا لابد أن نجمع القرآن الكريم في مصحف واحد على وفق الترتيب الذي فهمناه ووعيناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانتدب لذلك زيد بن ثابت. لماذا زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي وكان من حفاظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم من فم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كتبة الوحي، وكان شابا يعني جلدا قويا، فزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الوهلة الأولى اعتذر عن ذلك، لأنه لماذا هذا الاعتذار؟ واللي سبق اعتذار أبو بكر ورفضه للجمع خشية من البدعة، خشية من الوقوع في البدعة، لأنه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالصحابة كانوا يعني يخشون من الوقوع في البدعة، وهم أخشى الأمة وأفضل الأمة رضي الله تعالى عنهم، شرفهم الله تعالى بصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فزيد أيضا وقع في قلبه أول ما وقع مثل الذي كان عند أبي بكر رفض هذا الموضوع، ثم راجعه أبو بكر أكثر من مرة وشرح له وحدثه عمر، فاستخار الله عز وجل وشرح الله تعالى صدره لهذا الأمر العظيم. وكان يقول يعني لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به أي أبو بكر من جمع القرآن، يعني لشدة استحضاره لعظمة المسؤولية في هذا الأمر الجلل رضي الله تعالى عنه. طبعا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يجمع، المؤلف لم يفصل في أعلى صفحة 106، تابعي معنا إذا سمحتي، نحن الآن في أعلى صفحة 106، لم يفصل في ذكر كل الروايات المتعلقة بما قام به زيد بن ثابت في هذا العمل. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يجمع القرآن على مرأى ومسمع من الصحابة في المسجد النبوي الشريف، وكان معه فريق من حفاظ القرآن من الصحابة الكرام، بعضهم من كتبة الوحي، فليس الجمع فرديا، يعني ليس زيد بن ثابت كما يزعم بعض المستشرقين هو الذي كتب القرآن، هو الذي من بنات أفكاره، لا، زيد بن ثابت كان أحد الحفاظ وأحد كتبة الوحي من الصحابة الكرام، تمام. كلفه أبو بكر برئاسة يعني ما يشبه لجنة لجمع القرآن، وهذه كانت تجمع على مرأى ومسمع من الصحابة في المسجد النبوي الشريف، يعني كانت المدارسة والمراجعة والتثبيت على مرأى ومسمع من الجميع أنه هذا المصحف الذي نقوم بجمعه مش شيء آخر في وراء الكواليس أو في قبو أو في كهف، لا، على مرأى ومسمع من الجميع، جمعنا اليوم سورة كذا وكذا، وينادون في الناس مين عنده سورة مثلا سورة غافر مكتوبة، احنا حافظينها ومعي حافظها كمان 100,000 من الصحابة اللي نريدها مكتوبة، مثلا لابد أن يكون القرآن مكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور حتى يثبت في المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت. طبعا زيد بن ثابت حافظ كل المصحف، لماذا كل هذه الغلبة؟ خلاص اللي حافظه بيكتب وانتهينا، لا، إذا اللي حافظه كتبه معناته صار جمع فردي، أما ائتوا لنا بالمكتوب نثبته فيما نحفظ نحن أيضا في هذا المصحف ومعنا الصحابة الآخرين، هذا الجمع بطريقة جماعية، تمام. فالقرآن منقول إلينا بالتواتر مش بطريقة فردية، مش بطريقة الأحاد، مش زيد اللي جمع، زيد تولى الإشراف على الجمع، هذا المعنى الدقيق لما قام به زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بأمر من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تمام. يعني آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كما ذكر في أعلى صفحة 106 من الكتاب، أبو زيد بن ثابت يحفظ سورة التوبة ويحفظ القرآن الكريم كامل، لماذا لم يثبتها؟ يريدها مكتوبة، مكتوبة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، في رقعة، في صحيفة إلى آخره، لابد أن تكون مكتوبة ومحفوظة، تمام، ومحفوظة عند جميع الحفاظ في الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا، وتمام. وكانت تقديم والأولوية لمن حفظ من فم النبي عليه الصلاة والسلام، مش من حفظ من صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فلأنه في صحابة حفظوا عن بعضهم، وفي صحابة حفظوا عن رسول الله، كانوا أكثر ملازمة له وأطول صحبة له عليه الصلاة والسلام. طيب الآن اكتمل جمع المصحف في عهد أبي بكر، جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، هذا المصحف الذي كتب بخط زيد بن ثابت اللي هو رئيس لجنة الإشراف على جمع المصحف الشريف، بعد أن اكتمل وضع عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبعد أن مات أبو بكر وبوي عمر بن الخطاب بالخلافة وضع هذا المصحف عند عمر بن الخطاب، ولما مات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضع هذا المصحف عند حفصة أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها. الآن خلاص المصحف هذا أصبح هو العمدة. طبعا ما زال سواد أعظم من الصحابة يحفظون القرآن كاملا، وحفظوه لعدد كبير جدا من التابعين، التابعين اللي جاءوا بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام، بعد عصر الصحابة. لكن كشيء مكتوب أصبح القرآن الكريم كله مكتوب في مصحف واحد على الترتيب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس ترتيبا اجتهاديا من فعل الصحابة، إنما توقيفي بوحي من الله. سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، هكذا إلى أن يصلوا إلى سورة الناس. فبالتالي لو تلفت الرقاع القديمة اللي كان كتبوا عليها كتبة الوحي، أو الصحف القديمة اللي كتبوا عليها كتبة الوحي، ما فيش مشكلة. الآن هذا هو العمدة، هذا هو العمدة، أصبح محفوظا في السطور على ترتيب المصحف كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، في مصحف واحد جامع لكل السور والآيات من غير ما نقص، وهو أصلا محفوظ في الصدور. تمام، هذا الجمع الأول، هذا الجمع الأول تمام حصل في السنة الثانية عشر للهجرة، يعني بين السنة الثانية عشر والثالثة عشر للهجرة النبوية الشريفة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. استمر العمل، يعني لم يكن في أيام إنما أشهر، للتوثيق والضبط تمام والتحري. الآن في عهد عثمان بن عفان توسعت حدود دار الإسلام توسعا كبيرا، وصارت تشمل بلاد الشام وبلاد فارس وبلاد العراق واليمن ومصر، ويعني اعتنق الإسلام ملايين من الناس، بعضهم من العرب وكثير منهم من العجم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. الآن مصاحف في تلك البلاد والبقاع ما في، هو مصحف واحد وحيد فين؟ في المدينة المنورة عند حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. طيب والناس اللي دخلت الإسلام كيف تحفظ القرآن؟ مما تحفظ من الصحابة الذين كانوا مع جيوش الفتح الإسلامي. تمام، بعض أولئك الصحابة كان قد كتب أجزاء من المصحف على أوراق وكراسات خاصة به، ما فيش معه مصحف لأنه المصحف موجود في المدينة المنورة. تمام، فكتب ما يحفظ أو بعض ما يحفظ في كراسة في قراطيس خاصة به. أما مصحف كامل موجود بين يدي الناس في العراق وبلاد الشام ومصر واليمن ما في، مصحف كامل ما في، في أجزاء مكتوبة من بعض الصحابة الحفاظ كتبوها لأنفسهم، كتبوها لأنفسهم. فطبعا العجم لما يحفظ يتعلم القرآن ممكن يتعتع به، ممكن يخطئ بنطق الحروف، ممكن يخطئ بتشكيل الحركات لأنه عجمي. تمام، فبالتالي هذا الخطأ ممكن يغير المعنى، ممكن يغير المعنى، وقد حصل ذلك بأنه أنكر الناس في عهد عمر، في عهد عثمان بن عفان، في على بعضهم البعض في البلاد المفتوحة. وذكر لك في صفحة 107 بعض الروايات في هذا المعنى. طبعا هنا يعنينا المعنى، مش بالضرورة الطالبة تحفظ هذه الروايات، إنما تعرف حقيقة الحدث إيش اللي صار بالضبط. تمام، اختلف الناس، هذه الآية تقرأ هكذا فتثبتوا ولا فتبينوا، مالكي ولا ملكي مثلا، وهناك خلاف أكثر من ذلك، ما فيش نص مكتوب بين أيديهم، هو مما حفظوه من الصحابة، والصحابة يمكن مات أو استشهد إلى آخره، فما فيش نص مكتوب بين أيديهم. واللي دخلوا في الإسلام أعداد كبيرة، والانتشار الجغرافي شرقا وغربا لدار الإسلام كان سريعا في خلال حروب الفتح الإسلامي في عهد عمر الخطاب وفي بعده في عهد عثمان بن عفان. من الذين تنبهوا لهذا الخطر اللي هو سيدنا حذيفة ابن اليمان، وكان يعني أميرا على جيوش الفتح الإسلامي في بلاد فارس، فأرسل إلى الخليفة عثمان بن عفان أن أدرك أمة محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن تختلف في كتابها كما اختلف اليهود والنصارى. طبعا معروف أنه النصارى اختلفوا وطلعوا أناجيل مختلفة، وكذلك اليهود في التوراة، وكان يعني أسباب التحريف الواردة على الإنجيل والتوراة كثيرة، منها أنهم جمعوا أو كتبوا الإنجيل بعد عهد طويل من رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، لأنه كان أنصار سيدنا عيسى عليه السلام مضطهدين من قبل الدولة الرومانية، يعذبون ويقتلون، فما كان في مجال لإظهار الإنجيل، فكانوا يتداولونه بالسر، وجمعه في كتاب كان بعد عهد طويل بعد وفاة كل أصحابه اللي كانوا معه الحواريين، تمام. وبالنسبة للتوراة كان للأحبار، أحبار اليهود، دور كبير في يعني التغيير والتبديل فيه، تبعا لأهواء ملوك أو سلاطين أو لأهوائهم هم. يعني أحبار اليهود، عدد من أحبار اليهود من رجال الدين عند اليهود عبر التاريخ، تاريخ بني إسرائيل، كان لهم دور في تحريف التوراة كثيرا أو قليلا. الذي نجزم به أن التوراة الموجودة اليوم بين أيدي يهود هذا الزمان ليست هي التوراة التي أنزلها على الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. إيش اللي بقي على أصله وإيش اللي تغير لا ندري، ولا يعنينا أن ندري. طبعا لا شك في نصوص نجزم بأنها تغيرت، وهي التي تصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به، أو تجعل من عزيرا ابن للرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونفس الشيء النصارى في الإنجيل، كان لرجال الدين والقساوسة دور أو بعضهم في هذا التبديل والتحريف، بالإضافة للترجمة، ترجموا الإنجيل إلى عدة لغات. إحنا عندنا القرآن ما يترجم، ما كان من القرآن بغير اللغة العربية ليس قرآنا، لا يتعبد به. لو ترجمنا الفاتحة للغة الإنجليزية لا يجوز أن نقرأ بها في الصلاة، وإن قرأنا فالصلاة باطلة. هذه نقطة أساسية كانت سببا من أسباب حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل. ما فيش ترجمة، بترجم المعنى، بترجم التفسير، أما النص القرآني لا يترجم، وإذا ترجم لا يعبر ذلك عن القرآن ولا يعتبر قرآنا، تمام. فاليهود والنصارى اختلفوا في الإنجيل والتوراة بسبب التحريف الذي دخل به لأسباب متعددة، والتي كان منها ومن أهمها عبث القساوسة والأحبار بالإنجيل والتوراة، تمام. الآن الصحابة أمناء على القرآن الكريم، بذلوا جهدهم في حفظه غيبا، فحفظه غيبا عدد كبير منهم من فم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان في خطر لضياع بعض القرآن في عهد أبو بكر. تجلى ذلك، ما ضاع، لكن تجلى هذا الخطر بعد استشهاد كثير من الصحابة القراء الحفاظ في معركة اليمامة، فتم جمع القرآن في مصحف واحد بعملية جماعية هي غاية في الدقة والإتقان والتحري، برئاسة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، تمام. هذا الجمع الأول. الآن في عهد عثمان القضية مختلفة، الناس في الأمصار اللي دخلت الإسلام لابد أن يكون بين أيديها مصحف تأخذ عنه وتكتب عنه وتنسخ عنه، تمام، ويكون عمدة. فالمصحف اللي في المدينة يخدم الناس اللي في المدينة، طبعا اللي في المدينة ما يحتاجون إلى هذا المصحف. ليه؟ لأنه عدد كبير جدا من الصحابة يحفظون القرآن عن ظهر قلب. الآن أنت لما تكوني تحفظ القرآن الكريم كاملا، إن شاء الله تحفظنه جميعا عن ظهر قلب حفظا متقنا من أوله إلى آخره، كما تحفظين سورة الفاتحة، أنت حقيقة مش متقنة، مش بحاجة لنسخة من المصحف، أن تكون معك دائما في حلك وترحالك، أنت تقرأين من حفظك في الصلاة وفي غيرها، وتراجعين حفظك وتسمعين للناس وتحفظين الناس من حفظك. وجود مصحف بين يديك مش ضروري ولا حتى يعني أمر حاجي، لأنك تحفظينه كاملا عن ظهر قلب حفظا متقنا مثل سورة الفاتحة. هل يحتاج المسلم أن يستصحب معه ورقة مكتوب عليها سورة الفاتحة عشان يقرأ منها في الصلاة وفي غيرها؟ لا طبعا، لأنه كل المسلمين الذين يصلون يحفظون الفاتحة عن ظهر قلب، ممكن واحد حديث عهد بالإسلام يضطر مثل ذلك. فالمصحف اللي في المدينة، مصحف اللي في دولة الإسلام في دار الإسلام آنذاك في عهد عثمان بن عفان، كان مصحف واحد وحيد في المدينة المنورة، وهم ما كانوش بمسيس الحاجة إليه، لكن كان محفوظ عندهم، تمام. فتنبه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لهذا الخطر، فقام باستدعاء زيد بن ثابت لمهمة أخرى اللي هي الجمع الثاني للقرآن. الآن أنت يا زيد قمت توليت الإشراف على لجنة جمع القرآن الكريم من الصحف والرقاع ومقابلته مع ما هو محفوظ في الصدور وكتبته في هذا المصحف. الآن نريد منك أنت ومجموعة من الصحابة من كتبة الوحي الذين ما زالوا على قيد الحياة أن تقوم بنسخ هذا المصحف إلى 6 نسخ، نسخا مش فرديا، نسخا جماعيا، تمام، حتى يبقى قضية التواتر حاصلة. فالآن الجمع الثاني في عهد عثمان بن عفان مختلف، مش جمع لما في الرقاع، لا، جمعنا فيما رقع وانتهينا. الآن عندنا هذا المصحف نريد أن ننسخ منه 6 نسخ متطابقة، متطابقة تماما، تمام، مع المصحف الأول اللي هو كان عند حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تمام. وهذا النسخ لابد أن يكون جمعين، ما كانش في آلات تصوير ولا في آلات طباعة ولا في كمبيوتر، نسخ يدوي. لكن مش زيد ينسخ وحده، زيد يتولى الإشراف على لجنة النسخ من مجموعة من الصحابة، وهذا النسخ كان في المسجد النبوي الشريف على مرأة ومسمع من الصحابة، تمام. فالنسخ 6 التي عملت بأمر من عثمان بن عفان، ليه؟ لأجل أن ترسل إلى الأمصار الأخرى والولايات الإسلامية الأخرى في دار الإسلام أنذاك. وفعلا تمت عملية نسخ 6 مصاحف كبيرة، وهذه المصاحف كانت الذي يقوم بالنسخ بصورة أساسية زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، بعد تقريبا يعني ما يقرب من 15 عاما من المهمة الأولى التي حصلت في عهد أبي بكر الصديق، الجمع الأول. بعد 15 عاما قام زيد أيضا برئاسة لجنة لنسخ المصحف إلى 6 نسخ، مش بقى لجمع وتحري ومناداة في الأسواق اللي عنده سورة يجيبها، لا، في نفس المسجد ننسخ. فنسخوا 6 نسخ متطابقة على مرأة ومسمع من الصحابة الكرام في المسجد النبوي الشريف، من مصحف سيد متطابقة مع مصحف السيدة حفصة بنت عمر الخطاب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. الآن سيدنا عثمان بن عفان أرسل كل نسخة من هذه النسخ 6 إلى مكان في دار الإسلام مع من يحميه بالطريق، يعني ما يشبه يعني حراسة لهذا المصحف، مش مع القوافل التجارية خذ هذا وصله، لا، إنما مع من يحميه في الطريق من أن يعبث به أو ينقص منه خلال نقله. لاحظ عملية النقل من مكان لآخر كانت أيضا يعني تحروا فيها الدقة رضي الله تعالى عنهم والحرص الشديد. طبعا أولا وأخيرا نقول الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتاب هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اللي هو القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تمام. لكن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الأسباب لحفظ القرآن وحفظ الدين في كل عصر من يصطفي، وذلك فضل الله من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الدين محفوظ بنا وبغيرنا، الدين محفوظ والإسلام محفوظ والشريعة محفوظة بنا وبغيرنا، لكن من أولئك الذين يصطفيهم الله تعالى ليجعلهم أسبابا لحفظ الدين، لحفظ الإسلام ولحفظ شريعة الإسلام؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد اصطفى الله تعالى الصحابة الكرام لحفظ القرآن الكريم. طبعا هذا الحفظ في عهد الصحابة في غاية الأهمية، لأنه لو قصر الصحابة أو فرطوا أو تهاونوا في هذا الأمر لضاع القرآن. يعني لا يمكن لأحد من التابعين أن يعرف سورة من القرآن إذا كان الصحابة كلهم غفلوا عنها أو تغافلوا عنها. لنقل مثلا سورة المسد، لو كل الصحابة تغافلوا على أن سورة المسد من القرآن الكريم، تمام، ولم يذكروها لا في المصحف اللي جمع في عهد أبي بكر ولا في المصحف الذي نسخ في عهد عثمان، لن يستطيع أحد من التابعين أن يعرف أنه هذه سورة المسد سورة من القرآن الكريم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبلوا بلاء حسنا في حفظ القرآن الكريم ونقله إلى أمة الإسلام عبر الأجيال القادمة. إذن الحفظ الثاني في أو الجمع الثاني في عهد عثمان كان عملية نسخ لهذا المصحف الذي كان عند السيدة حفصة أم المؤمنين، نسخوا 6 وأرسل عثمان كل نسخة إلى بلد من بلاد المسلمين آنذاك، وأمر بحرق أي نسخ أخرى موجودة في ذلك البلد قبل وصول هذا المصحف، لأنه كان في نسخ أجزاء من القرآن عند بعض الصحابة كتبوها لأنفسهم واحد يحفظ نصف القرآن ثلث القرآن كان قد كتبه على كراريس خاصة به، هذا في عهد خلافة عمر، خاصة به يقرأ منها هو، تمام، يحفظ منها هو ويثبت حفظه هو، لكن مع ذلك أمر عثمان بحرقها. وكان عبد الله بن مسعود عنده شيء من تلك الصحف، وكان قد استقر في العراق رضي الله تعالى عنه، فيعني حزن إن صح التعبير أو زعل لما جاء الأمر من أمير المؤمنين بحرق تلك الكراريس والصحف اللي كانت موجودة بين أيدي الناس، لأنه كانت تعز عليه هذه الأوراق التي كتب فيها ما يحفظ من القرآن الكريم. لكن في آخر حياته تجلى له أهمية هذا الأمر الذي صدر من أمير المؤمنين عثمان بن عفان في إحراق ما سوى المصحف الذي وصل إلى البلد. لماذا؟ لأنه من أسباب التحريف مثلا التي دخلت على التوراة والإنجيل أنه اختلاط كلام الأحبار والقساوسة مع كلام الله عز وجل في تلك الكتب السماوية. كان واحد يكتب مثلا تفسير نص أو ملاحظة أو شيء يضع في الحاشية، فيأتي التلاميذ من بعده ويظنون أنه هذا الكلام من التوراة أو من الإنجيل، وهو ليس كلام الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل، إنما هو من تفسيراتي من ملاحظاتي القساوسة والرهبان والأحبار التي وضعوها على حواشي النسخ التي بين أيديهم دون تمييز. مثل ما تجي عن تفسير مختصر ويختلط كلام المفسر مع كلام الله سبحانه وتعالى في المصحف الشريف، هذا طبعا مش حاصل عند المسلمين، لكن في تلك المراحل الأولى والبدايات الأولى كان ممكن يكون يدخل بعض التحريف بعض التغيير بعض الزيادة على النص القرآني من خلال تلك الصحف، لأنه صحف شخصية يكتب عليها، ممكن يكتب عليها ملاحظات حتى ما ينسى التفسير مثلا، ثم يأتي من بعد يظنها صحف من القرآن ويقول هذا عندي قرآن عن عبد الله بن مسعود وهذا في كذا وكذا مش موجود في مصحفكم مثلا. فخشيت أن يحصل مثل ذلك، فتح الله تعالى على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر بأن أمر بحرق كل نسخ موجودة في هذه الولاية في هذه البلاد قبل وصول المصحف إليكم، بتجمعوا هذه الصحف وتحرقونها على مرأى من الناس المسمع، وبعد ذلك المصحف الذي يصل إليكم تنسخوا عنه فقط. أي واحد بده ينسخ ينسخ عن هذا المصحف الذي أرسلناه إليكم، وهو المنسوخ عن مصحف الموجود عند حفصة أم المؤمنين على مرأى ومسمع من الصحابة بخط وقلم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه اللي جمع الجمع الأول في عهد أبي بكر. لاحظوا معي أخواتي الطالبات، رغم أنه ما فيش وسائل اتصال كوسائل اتصال حديثة عندنا، ما فيش آلات تصوير ولا آلات طباعة ولا في فاكس ولا في انترنت، تمام، ورغم ذلك ورغم حتى الورق كان بدائي آنذاك، لم تزدهر صناعة الورق في ديار المسلمين إلا في عهد الخلافة العباسية، رغم كل ذلك إلا أن الصحابة بتلك الأدوات البدائية استطاعوا أن يحفظوا القرآن الكريم من أي تبديل أو زيادة أو انقص. الآن هل واحد من المصاحف العثمانية الست اللي نسخت في عهد عثمان بن عفان موجودة في يومنا هذا؟ نحن الآن في صفحة 107 في الأسفل. الجواب يعتقد أنه أحد المصاحف العثمانية الست موجود في الآن في زمننا اليوم 1439 هجرية في المتحف الوطني في مدينة موسكو عاصمة روسيا، في المتحف الوطني في مدينة موسكو عاصمة روسيا. وأنا رأيت هذا المصحف، طوله تقريبا متر وعرضه 80 سنتي ومحفوظ بحافظة زجاجية كبيرة، ويمكن تحريكه بذراع آلية يعني بطريقة معينة مع تبريد عالي عشان الورق ما يتفتت، ورق قديم جدا ورق البردة. طبعا الفحص هذا الورق عن طريق الإشعاع أثبت أنه عمر هذا الورق 1400 سنة تقريبا. يعتقد أنه هذا أحد المصاحف العثمانية اللي مازال موجود إلى يومنا هذا. هذا المصحف الشريف اللي موجود في المتحف الوطني في مدينة موسكو، وهم طبعا لا غيروا ولا بدلوا فيه، معتبرونه ثروة أثرية عندهم انه يعني شيء من عظيم جدا من تراث المسلمين وصل اليهم. طبعا كيف وصل؟ خلال الحروب الصليبيه او غيره. المهم موجود عندهم هذا المصحف. لو قارناه مع اي مصحف موجود في العالم الاسلامي لن نجد اختلاف لا في ترتيب السور ولا في ترتيب الايات ولا في الايات نفسها. وهذا دليل على حفظ الله سبحانه وتعالى للقران الكريم. في شيء واحد انه هذا المصحف ما كان بنقط ولا بتشكيل، ما فيش حركات ولا في نقاط. النقط هذا جاء لاحقا، لكن كان يحفظه الصحابه وحفظه التابعين، يعني التابعين والصحابه حفظوا القران الكريم منقوطا تمام، لكن كتبوه بغير نقط، بغير نقط. هذا التنقيط جاء في يعني عهد سيدنا علي بن ابي طالب ومن بعده رضي الله تعالى عنه. فهذا الخلاف الوحيد انه ما فيش نقط وما فيش تشكيل، لكن الكلام هو هو والترتيب هو هو تمام، ما فيش اي اختلاف بين المصاحف الان في العالم الاسلامي كله. في اختلاف بالقراءه، بطريقه النطق واحكام التجويد بين القراءات تمام. هذا وهذا الاختلاف بحد ذاته وجه من وجوه الاعجاز. نص واحد يقرا باكثر من طريقه، وفي كل طريقه بيعطيك معنى مفيد اخر تمام، في كل طريقة يعطيك معنى مفيد آخر. قراءة ورش وقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات السبع المتواترة طريقة في النطق، وكلها مأخوذة من فم النبي عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا الإعجاز، كتاب معجز وهو معجزة خالدة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ بأكثر من طريقة وكلها متواترة وكل طريقة تؤدي معنى مفيدا. طيب، إذن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلوا جهدهم في حفظ القرآن الكريم في الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تفهمي بس إيش اللي حصل في الجمع الأول وفي الجمع الثاني الذي حصل في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هكذا حفظ القرآن وإلى يومنا هذا، ما فيش أي زيادة ولا أي انقاص ولا أي تبديل ولا أي إضافة ولا حذف ولا تقديم ولا تأخير. فأمة الإسلام محفوظ كتابها، وأنك تحفظ كتاب عبر 1400 سنة من أي تغيير أو إضافة أو تبديل أو تعديل، هذا بحد ذاته شيء غريب عجيب. وكتاب مش كتاب يعني ثانوي، كتاب رئيسي عند ملايين المسلمين عبر التاريخ الإسلامي، لم يحصل فيه أي تغيير أو تبديل أو زيادة أو إنقاص. ولا شك هذا طبعا بفضل من الله عز وجل، تحقيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في الآية التاسعة من سورة الحجر. طيب، الآن نأتي لصفحة 108 إذا سمحتي، جهود الصحابة في حفظ السنة النبوية المطهرة. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني في حرص شديد من موضوع السنة، وأنه يتم روايتها بدقة متناهية وبضبط عالي. فكانوا يعني ينبهون الصحابة في مواقف عديدة تمام إلى ضرورة تحري الدقة في رواية السنة. صحيح السنة ما جمعت مدونة تمام، لكن أو أنتم حفظة السنة اللي سمعتوها من النبي عليه الصلاة والسلام ورأيتموها فيما يتعلق بسنة العملية تمام، فعليكم أن تتحروا الدقة في روايته والضبط. يعني اللي حافظ يحدث، اللي مش حافظ أو شاكك ما يحدث. فكان هناك مواقف عديدة من الخليفتين الراشدين أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما في موضوع رواية السنة. فأصبح هذا منهج، يعني الذي أرسى قواعده أبو بكر وعمر ثم من جاء بعدهم من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وأصبح منهجا واضحا مستقرا عند الصحابة. حافظ بتروي بتحدث، شاكك ما تتكلم. لابد أن تكون حافظا متقنا لما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هم اللي كانوا يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام عدد كبير من الصحابة، إن كان في خطب الجمعة أو في سفره أو في غزوه أو في حله وترحاله، اللي كانوا يكونون معه عدد كبير. فاللي إذا واحد شاكك في الحديث إلا ما نجد واحد حافظ الحديث بإتقان تمام. وذكر لك في صفحة 109 وما بعدها بعض الوقائع التي تدل على هذا المنهج، منهج التثبت من السنة والتشديد في ذلك، مش قضية يعني متهاون فيها، لا احنا في القرآن جمعنا القرآن، في السنة ما صار في تدوين، ما صار في تدوين في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر، لكن كان في تشديد من خلال مواقف عديدة، انه تشديد على عدم رواية السنة الا اذا كان الراوي ضابط لما سمعه او رآه من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سيدنا عمر الخطاب، نحن الان في صفحة 110، فكر في جمع السنة وتدوينها كما دونها ابو بكر في مصحف واحد، ان يدون السنة في كتاب واحد، فاستخار الله عز وجل وسأل الناس، ثم صرفه الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، يعني تدوين السنة في كتاب واحد، يعني مثل كتاب صحيح البخاري اللي جمع في سنة 250 هجرية مثلا، تمام، كان عمر الخطاب يريد أن يفعل هذا الشيء في سنة 15 هجرية، يعني قبل 200 سنة من ظهور صحيح البخاري. طبعا لماذا؟ لأنه ما كانش في سند آنذاك، هو الراوي يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فيش ثلاثة أربعة خمسة بين من كتب السنة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لأن الصحابة سندهم عالي من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. لكن عمر الخطاب صرفه الله تعالى عن هذا الأمر بعد أن استشار فيه واستخار فيه. طبعا حكمة من ذلك، فيه كان نهي من النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة السنة، وقلنا كان في إذن لبعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص بكتابة السنة، أما الأمر الذي كان لعموم الأمة بعدم كتابة السنة في حياته، وكانت الحكمة والعلة في ذلك واضحة، اللي هي عدم اختلاط السنة بالقرآن، ألا يختلط الحديث النبوي الشريف بشيء من الآيات والسور، في حديث نبوي يظن أنه آية من القرآن أو سورة من القرآن، أو العكس، سورة من القرآن يظن أنها أو آية من القرآن أنها حديث نبوي شريف، فحتى ما يصير هذا الاختلاط بين كلام رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى، كان النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة السنة، وبينا ذلك في عصر في خلال حديثنا عن عصر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كتب في حياته، اللي هو إيه؟ اللي هو المصحف القرآن الكريم في الرقاع التي كان يأمر كتبة الوحي بكتابتها، فكان يأمر بكتابة القرآن الكريم، لكن كتب موزعا مفرقا في صحاف عدة جمعت في عهد أبو بكر، أما السنة كان نهى. الآن عمر بقى رضي الله تعالى عنه بعد جمع القرآن في الجمع الأول في عهد أبو بكر فكر بتدوين السنة، لكن صرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، والحكمة ربما والله أعلم أنه حداثة جمع القرآن بعد الإسلام ينتشر والصحابة موجودين الذين يحفظون السنة، وحفظ السنة أسهل من حفظ القرآن الكريم، تمام، ثم يعني ما زال جمع القرآن حديثا، فأيضا خشية الاختلاط بين القرآن والسنة ما زالت قائمة، ما زالت موجودة، فانصرف عمر الخطاب عن جمع السنة في مدونة واحدة في كتاب واحد، اكتفاء بما حفظه الصحابة كل مما حفظ من رسول الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني إنه قدرة الصحابة أو يعني على الحفظ كانت قوية جدا، في صفاء ذهني وقوة ذاكرة، ما فيش مشاغل الدنيا التي في زماننا اليوم هذه مش موجودة، فالحفظ سهل، تمام، وهم كانوا في حرص شديد على حفظ كل ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يرونه منه، لمحبتهم له ولمعرفتهم أن هذا تشريع يحتاجونه وتحتاجه الأمة من بعدهم إلى قيام الساعة، فكان في إقبال على حفظ السنة وحرص على حفظها، وأيضا كان في صفاء ذهني وقوة ذاكرة، كل هذا ساعد على حفظهم للسنة، وكان معظم الصحابة لا يعرفون القراءة والكتابة، يعني كان إجمالا المجتمع العربي في جزيرة العرب مجتمع أمي، الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة أصلا في قبائل العرب كانوا هم الأقل، أما الأكثر لا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة، فبالتالي يعني كتبة الوحي هم من القلة الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة من الصحابة، تمام، أما السواد الأعظم كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة فيعتمدون على حفظهم، وحفظهم شديد وقوي ومضبوط، فاكتفاء بذلك، يعني هذه أسباب اللي ذكرها في صفحة 110 عدم تدوين السنة في زمن الصحابة الكرام, أنها ما جمعت في كتاب, ما جمعت في كتاب كما جمع القرآن الكريم في المصحف الشريف. طيب, واستمر الحال في عهد الصحابة على حفظ السنة في الصدور. طبعا كل صحابي كان يحفظ ما حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام, مش كلهم كانوا يحفظوا كل السنة, لكن كل السنة كانت محفوظة بكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب, الآن نأتي لموضوع اختلاف الصحابة. اختلاف الصحابة, الصحابة اختلفوا لكن اختلافهم كان قليلا. طيب, لماذا اختلف الصحابة؟ ذكر لك في الكتاب في وسط صفحة 111 أربع أسباب لاختلاف الصحابة. السبب الأول وقوع حوادث جديدة صار في عندنا مستجدات ما كانتش موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الحوادث والوقائع اللي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون حكمها الشرعي, لأنه كان يبين عليه الصلاة والسلام حكمها كذا وكذا, إن كان ينزل عليه القرآن في حكمها أو كان يبين هو عليه الصلاة والسلام. لكن جرت الآن جدت وقائع جديدة, خاصة مع دخول كثير من الأمم والشعوب في الإسلام أفواجا أفواجا, فهذه تحتاج لبيان حكمها, فتحتاج إلى الاجتهاد. طبعا اجتهاد في استنباط الحكم الشرعي ممكن يحصل اتفاق في النتيجة وممكن يحصل اختلاف في الآراء. حصل أنهم اتفقوا في مسائل كثيرة واختلفوا في مسائل معدودة بسبب الاختلاف, بسبب اجتهادهم. تمام, أنا عندي نص خلاص ما فيش داعي للاختلاف ولا في مسوغ الاختلاف, لكن ما عنديش نص في مسألة جديدة فبدي أرجع للعمومات ولقواعد التشريع, ولأجل أن أجتهد ممكن يقع الاختلاف, ممكن يقع الاختلاف. طيب, السبب الثاني تفاوت الصحابة في فهم النصوص وفقهها. الصحابة ما كانوش كلهم فقهاء, صحيح الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا عدد كبير من الصحابة, الذين يحفظون عدد كبير من الحديث النبوي الشريفة عدد كبير من الصحابة, لكن الفقهاء منهم ليسوا كلهم, إنما عدد قليل فقهاء الصحابة الذين عرفوا بالفهم والإفتاء عدد قليل, يعني بالعشرات, وكانوا معروفين في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فهم أصلا في يعني في تفاوت في فهم النص. تمام, السبب الثالث أنه في أحاديث ما كانتش معروفة عند بعض الصحابة, يعني كل الصحابة يحفظوا أحاديث نبوية, اللي بيحفظ حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام 3-4-400 ألف إلى آخره حسب طول صحبته وملازمته للنبي وكثرة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي السنة محفوظة بمجموع الصحابة, لكن هل كل الصحابة يعرفون كل السنة؟ الجواب قطعا لا. ففي أحاديث كان يعرفها عبد الله بن عباس ولا يعرفها عبد الله بن عمر والعكس كذلك, فبالتالي لما يصير في اجتهاد واستدلال وبيان الحكم ممكن يقع الاختلاف بسبب عدم العلم بالنص النبوي. طيب, السبب الرابع والأخير تفرق الصحابة في الأمصار بعد خلافة عمر بن الخطاب. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانا قد منعا فقهاء الصحابة من مغادرة المدينة لحاجتهما لاستشارة أولئك الفقهاء في تدبير أمر الدولة. تمام, الآن بعد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وانتشار الإسلام شرقا وغربا بسبب الفتوحات الإسلامية الكبرى التي حصلت ودخول الناس في دين لا أفواج, احتاج الناس في تلك البلاد لمن يعلمهم أحكام الإسلام, فأذن عثمان بن عفان لمن يرغب من الصحابة بالانتقال أجل أن يستوطن في البلاد المفتوحة أن يخرج, فخرج عدد غير قليل من الصحابة واستوطنوا في بلاد الشام وبلاد العراق ومصر وغيرها ليعلموا الناس القرآن ويشرحوا للناس أحكام الإسلام. تمام, الآن أولئك الصحابة الفقهاء الذين انتشروا في البلاد المفتوحة ما كان في وسائل تواصل سريعة كالتي موجودة في عصرنا, ما كانش في فاكس وأنترنت وجوال وغيره, فبالتالي ما كان يمكن إذا جدت مسألة أن يتعرف الخليفة على آراء واجتهادات كل الصحابة الفقهاء في تلك البلاد المنتشرة. اللي عنده ممكن يسألهم في المسجد النبوي الشريف إيش رأيكم في مسألة كذا وكذا, أما اللي تفرقوا وانتشروا ما يستطيع أن يقف على آرائهم, وبالتالي ممكن توجد آراء مخالفة لرأي الخليفة أو لرأي فقهاء الصحابة الذين في المدينة، ولا يعلم ذلك إلا بعد مدة، يعني ممكن تكون بعد وفاة الصحابة يحدث التابعي أنه أنا سمعت فتوى من عبد الله بن عمر كذا وكذا، وآخر تابعي في العراق يقول أنا سمعت من عبد الله بن مسعود في الكوفة كذا وكذا خلافها، يعني واضح. فبالتالي هذا الانتشار مع عدم وجود وسائل اتصال حديثة طبعا بده يكون في تعدد للآراء واختلاف في بعض المسائل. هذه أبرز أسباب اختلاف الصحابة، لكن مع ذلك اختلافهم كان قليلا، يعني المسائل اللي اختلفوا فيها بالجملة كانت قليلة. إيش السبب في قلة اختلاف الصحابة فيما بينهم؟ ذكر لك السبب في ثلاثة أمور في أعلى صفحة 112، في أعلى صفحة 112. أول شيء أنهم أصحاب فقه عظيم، الصحابة أصحاب فقه عظيم لأنهم تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني أخذوا القرآن من فمه الشريف وسمعوا السنة من فمه الشريف بدون وسائط، بعدين مشاهدة عملية، يعني وهذا فقه عظيم، يعني نظري وعملي كما يقال في الجامعات اليوم، يأخذ نظري وعملي. فالصحابة كان عندهم السنة أمامهم رأي العين، غير قضية أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المرأة المسلمة لما تعتنق الإسلام حديثا إذا أرادت أن تعرف الحجاب ما هو ما حدوده، كل ما عليها أن تزور السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها واحدة من أمهات المؤمنين في بيتها، أو تحضر صلاة الجمعة فترى نساء المسلمين كيف يلبسون، نساء الصحابة. الموضوع موضوع مشاهدة عملية، فما بالتالي ما فيش فيها أقوال واجتهادات، والنص مطبق عمليا. أنت النبي الذي يتنزل عليه الوحي ما زال حي بين أظهر المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا شك فقه عظيم، الصحابة كان فقههم عظيم. إضافة أنهم السبب الثاني أنهم معلمهم واحد، عندما تعدد الشيوخ ممكن تتعدد طرائق الاستنباط، لكن معلم الصحابة كلهم واحد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهم تعلموا الأحكام من معلم واحد، فبالتالي في الطريقة التي أخذوها في فهم الأحكام وفي تنزيل الأحكام واحدة من معلم، بسبب أن المعلم واحد اللي هو خير البشر وسيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا طبعا بيقلل دائرة الاختلاف، تمام. إذا الطلاب درسوا عند شيخ واحد فبالتالي حصول اختلاف فيما بينهم بيكون محدود. الأمر الثالث والأخير منهج الصحابة في تلقي الأحكام وفي استنباط الأحكام وفي التعامل مع المستجدات، هذا منهج قويم، طبعا هم أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني رقم ثالثا هو فرع عن ثانيا حقيقة. وهذا المعلم المنهج له ثمانية معالم سندرسها بعد قليل، اللي هي معالم منهج الصحابة في استنباط الأحكام وفي تلقي الأحكام، تمام. كان منهجهم قويما حكيما، فوحدة المنهج، لاحظوا وحدة الفقه العظيم، وحدة المعلم، ووحدة المنهج. احنا ممكن نختلف في مسائل لكن منهجنا واحد، مثلا يعني كما حصل بعد ذلك لما ظهرت المذاهب الفقهية، فمثلا الشافعية كانوا على منهج واحد أسسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي مؤسس المذهب، لكن في التفاصيل اختلفوا فيما بينهم، بعض الشافعية اختلفوا فيما بينهم، لكن وحدة المعلم ووحدة المنهج. فلا شك أن اختلاف الشافعية فيما بينهم أقل من اختلافهم بين الشافعية والحنفية، واضح لأن الحنفية منهج آخر ومعلم آخر، وهكذا هنا الصحابة كان معلمهم واحد ومنهجهم واحد، استفادوه من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. إيش منهجهم؟ منهجهم في تلقي الأحكام وفي استنباط الأحكام له ثمانية معالم سندرسها بعد قليل إن شاء الله تعالى الكريم. مصادر التشريع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صفحة 112 من الكتاب المقرر إذا سمحت. طبعا قلنا فيما مضى أن مصادر التشريع الإسلامي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت منحصرة في مصدرين اثنين، القرآن الكريم المحى به باللفظ والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى، والسنة النبوية المطهرة اللي هي وحي من الله تعالى بالمعنى، ما كانش في مصدر آخر. إذا أردت أن تعرف الحكم الشرعي فعليك أن تقرأ في القرآن الكريم، فإن لم تجد تسأل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الأمر سهل وواضح وبسيط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا بين أظهر الصحابة ويتنزل عليه الوحي. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش وحي، تمام، ما في آيات جديدة ستنزل من القرآن الكريم، ولا في أحاديث نبوية شريفة جديدة، لكن جدت بعض المسائل التي ربما ليس عليها نص صريح إن كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، ما فيش عليها دليل نصي في القرآن أو في السنة، فاحتاج الأمر لاجتهاد الفقهاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقهاء الصحابة، فجد هذا المصدر الجديد اللي هو سماه المؤلف بالاجتهاد، تمام. طبعا الصحابة بممارستهم لهذا الاجتهاد المأذون به من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أضافوا مصدرا جديدا من مصادر استنباط الأحكام اللي هو اجتهاد الصحابة. هذا المصدر انبثق عنه فيما مضى في العصور التالية، عفوا، انبثق منه مصادر أخرى هي كلها من المصادر الاجتهادية كالقياس والاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع واعتبار العرف إلى آخره. فهذه مصادر استنباطية اجتهادية انبثقت من المصدر اللي هو سماه المؤلف في عصر الصحابة الاجتهاد، فما كانش اسمه الاستدلال في عهد الصحابة استحسان أو استصحاب أو استصلاح أو سد ذرائع، كانوا يجتهدون بناء على القواعد التشريعية الكبرى التي فقهوها في القرآن من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. لكن فيما بعد لما تم تدوين علم أصول الفقه في أواسط القرن الثاني الهجري على يد الإمام محمد بن إدريس الشافعي وتحررت مسائله ودقق علماء أصول الفقه في مصادر الاستنباط، كان أن تفرع عن هذا أو فرعوا عن هذا المصدر العام اللي هو الاجتهاد في عصر الصحابة مصادر اجتهادية أخرى متميزة عن بعضها البعض، تمام. فهما كان يعني لذلك لما يؤتى بأدلة على الاستحسان أو الاستصحاب أو الاستصلاح أو سد الذرائع في كتب علم أصول الفقه يستأنس أو يستشهد ببعض الاجتهادات الفقهية من الصحابة الكرام على أنهم يعني اجتهدوا بما يمكن أن نسميه استحسانا أو بما يمكن أن نسميه استصحابا أو بما يمكن أن نسميه سد ذرائع، تمام. طبعا الصحابة ما سموهوش هذه الأسماء، ما سموه كذلك، إنما كانوا يجتهدون ففهموا من النبي عليه الصلاة والسلام جواز الاجتهاد ومشروعية الاجتهاد إن كان صادرا فيما يجوز فيه الاجتهاد وكان صادرا ممن هو أهل للاجتهاد علميا، تمام. ذكر لك في أسفل صفحة 112 بعض المسائل اللي هي من قبيل الأمثلة على اجتهادات للصحابة. طبعا هناك من الكتب القديمة والمعاصرة من جمعت اجتهادات الصحابة وحررتها ونقحتها، ولا شك أنه مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني، وهي من الكتب التي تروي بالسند، جمعت عددا كبيرا من الاجتهادات الفقهية المنقولة عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيما يعرف بعلم الحديث بالحديث الموقوف ربما، تمام. وليس الحديث الموقوف هو الفتوى المنقولة عن الصحابي فحسب، بل قد يكون الحديث الموقوف مرفوع له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون رأيا واجتهادا خاصا صادرا عن ذلك الصحابي رضي الله تعالى عن جميع الصحابة الكرام. على أي حال الذي يعنينا هنا أن الصحابة اجتهدوا في بيان حكم الله تعالى في المسائل المستجدة، وحصل أن اتفقوا في بعض المسائل واختلفوا في بعضها الآخر. من ذلك ما حصل في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من تشاور الصحابة فيما بينهم لاختيار خليفة لرسول الله، وكان في أكثر من رأي، وكان في نقاش علمي حصل في تلك السقيفة اللي هي ديوانية، يعني ديوانية بني ساعدة هم من الأنصار، ثم انتهى الأمر إلى إجماعهم جميعا على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة لرسول الله. أيضا في موضوع قتال مانعي الزكاة، المرتدين في زمن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانوا أصناف، مش على نوع واحد ولا على طريقة واحدة، منهم من اتبع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، منهم من عاد وعبد الأوثان والأصنام، منهم من منع الزكاة فقط، الزكاة ما نعطي، أما بقية فرائض الإسلام ملتزمين بها. هؤلاء اختلف الصحابة فيما بينهم كيف يقاتلون وهم يشهدون بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، لكن كان اجتهاد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بقتالهم، لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة وأنكروا معلومة من الدين بالضرورة، وبالتالي إذا تركوا فإن هذا سيكون مدعاة لأن يقتدي بهم غيرهم فيتركون صياما أو صيام رمضان أو يتركون الحج، وهكذا تصبح فرائض الإسلام عرضة لأهواء أهل الأهواء وأمزجة المنافقين، يختارون منها ويتركون منها ما يشاءون. وقد ذم القرآن الكريم فعل بني إسرائيل لما أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فكان موقف سيدنا أبو بكر الصديق حاسما وحازما، وكان هو الصواب الذي وافقه عليه فيما بعد عموم الأمة. أيضا موضوع جمع القرآن الكريم واختلاف الصحابة فيه، نجمع ولا نجمع، ثم استقر رأيهم على الجمع، يعني الحوار العلمي السابق للاتفاق، هذا بدل على وجود الاجتهاد، لأنه ما فيش نص اجمع القرآن لا في القرآن ولا في السنة، لكن هذا ولذلك أبو بكر خشي أن يكون هذا من قبيل البدعة، لكن استقر الأمر على الجمع. تمام، جمع عمر الخطاب الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان، هذا أيضا من المسائل الاجتهادية، وهناك مسائل اجتهادية كثيرة جمعت في بعض الكتب المعاصرة باسم تحت عنوان اجتهادات الصحابة أو اجتهاد الصحابة أو من هذا القبيل، ولا شك أن هذه الاجتهادات الصادرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عصر الخلفاء الراشدين الأربعة لا شك أنها تعبر عن قضايا أصولية هامة جدا، من أهمها مشروعية الاجتهاد، ثم ما يسوغ بيان أو الإشارة إلى ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه الاجتهاد، ثم كيف يكون الاجتهاد وبناء على عمومات النصوص والقواعد التشريعية الكبرى. تمام، فلا شك أنهم كانوا أسوة لمن جاء بعدهم من أئمة الفقه، وهم الذين فتحوا الباب رضي الله تعالى عنهم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد وفقا لقواعد علم أصول الفقه التي تحررت لاحقا. ولو امتنع الصحابة عن الاجتهاد مطلقا لا شك أنهم كانت ستقع الأمة في حرج وضيق شديد، وكان سيضيق الأمر أكثر على الأجيال القادمة من فقهاء المسلمين لما يجدوا أن الصحابة ما اجتهدوا، فنحن أيضا لا يجوز لنا أن نجتهد، وبالتالي ستتعطل مصالح الناس وسيتخذ الناس رؤوسا جهالة يفتونهم بغير علم، والله تعالى أعلم. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خطوا الطريق وفتحوا الباب أمام الأمة للاجتهاد المنضبط الصادر عن أهله وفق قواعد علم أصول الفقه، وهذا طبعا الاجتهاد قضية ضرورية لإثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، أن الإسلام ليس لعصر النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو للبشرية جمعاء إلى قيام الساعة بكل أعراقها وأعرافها وتقاليدها وثقافاتها، وأينما وجد الناس تحت أي سماء وفوق أي أرض، وبالتالي هذه الصلاحية تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين من علماء الإسلام في كل زمان ومكان بما يناسب ظروف ذلك الزمان وأحواله وظروف ذلك المكان وأحواله وخصوصياته. تمام، فهذا الذي هذا المنهج خطه الصحابة الكرام وبدأه الصحابة الكرام لما اجتهدوا في مثل تلك المسائل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فقهاء الصحابة في صفحة 113، الصحيح ليس كل الصحابة كانوا فقهاء، الصحابة كان عندهم تخصصات ظاهرة بين في خدمة الإسلام، فخالد بن الوليد مثلا رضي الله تعالى عنه كان مقاتلا عسكريا، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان حافظا راويا للسنة، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. تمام، في المقابل كان في عندنا فقهاء متخصصين في الفقه عندهم فقه عظيم ونظر عميق في النصوص وعللها وحكمها. أبرز أولئك سبعة اللي هم فقهاء الصحابة: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هؤلاء سبعة من الصحابة هم أفقه الصحابة طبعا، أو لنقل ليس بالضرورة أن يكونوا أفقه الصحابة وأن غيرهم أدنى منهم بالفقه، لكن لنقل من باب الدقة في الوصف هم أكثر الصحابة الذين نقلت عنهم الفتاوى الفقهية المتعددة. فأبو بكر لا شك فقهه عظيم، لكن المنقول عنه من الفتاوى قليلة، ربما لأن المسائل الجديدة كانت في عصره في عهده قليلة، وربما لأنه فترة حكم استمرت سنتين ونصف تقريبا، يعني فترة قصيرة نسبيا تمام. لكن أبو بكر الصديق لا شك أنه فقهه عظيم، فهو بحر في العلم بالكتاب والسنة. لكن المقصود هنا في تحقيق في يعني معنى الأفقه أنهم يعني نقلت عنهم عدد نقل عنهم عفوا عدد كبير من الفتاوى. من حيث العدد المنقول عن أولئك السبعة هو الأكثر عدد الفتاوى، وفي منهم منقول عنه عدد أقل اللي هم يعتبروا المتوسطون في الفتوى: أبو بكر الصديق، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وأبو موسى الأشعري، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل. هؤلاء الثلاثة عشر أقل من حيث عدد الفتاوى المنقولة إلى المسلمين عنهم، إلى أجيال المسلمين من التابعين ومن بعدهم تمام، من حيث عدد الفتوى. فهنا التقييم من حيث عدد الفتاوى المنقولة. وفي فقهاء في بعض الصحابة نقل عنهم الفتوى والثنتين والثلاثة، يعني عدد قليل. طبعا في صحابة ما نقلت عنهم أي فتوى، ليس لأنهم لم يتصدروا الفتوى مثلا، لكن لأنها لم تحفظ عنهم ربما. وفي صحابة ما رووا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تمام، لكن في صحابة اشتهروا برواية السنة، وفي صحابة اشتهروا بالإفتاء فكثرت عنهم الفتاوى المنقولة عنهم تمام. أولئك يعنينا حفظ السبعة، الفقهاء السبعة اللي هم أكثر من نقل عنه من الصحابة الكرام فتاوى في مجال الفقه: عمر بن الخطاب، وابن عبد الله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب نختم الحديث عن عصر الصحابة الكرام اللي هو يمتد من سنة 11 هجرية، السنة اللي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إلى سنة 41 هجرية اللي هي انتهاء عهد الخلافة الراشدة بتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. هذه العصر اللي امتد 30 سنة كان من ما فيه أن برز لنا منهج الصحابة من خلال سلوكهم في الإفتاء والاجتهاد والاستنباط، منهج الصحابة في التعامل مع الأحكام. وقد حصر لنا المؤلف هذا المنهج في ثمانية معالم، هذه المعالم مطلوب حفظها مع شرح موجز بلغة الطالبة وبعبارتها. يعني ممكن يأتيك سؤال مثلا: عددي المعالم الثمانية لمنهج الصحابة في تلقي الأحكام واستنباطها، في تلقي الأحكام الشرعية واستنباطها تمام. صفحة 114 إذا سمحت. المعلم الأول: اقتصار الصحابة على الشريعة المباركة، اقتصار الصحابة الكرام على الشريعة المباركة دون غيرها من القوانين الوضعية السابقة لأمة لبعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مما هو عند الأمم الأخرى، بمعنى أن الصحابة كانوا يتحرون الحكم فيما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة، ولم يكونوا يتحرون الحكم فيما يفعلون فيما يقولون فيما ينظمون من أمور حياتهم في قوانين الأمم السابقة لهم، سواء كانت من الأحكام التي نزلت على في التوراة والإنجيل ونقل الأحبار والقساوسة أنها كانت من الأحكام التي أنزلها الله في التوراة والإنجيل، فهم لم ينظروا في التوراة والإنجيل ونهوا عن ذلك واكتفوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وكذلك لم ينظروا مما عند الأمم الأخرى من فرس وروم من قوانين أو لوائح أو أنظمة أو شيء من هذا القبيل، تمام؟ لأنه يعني حسبنا لسان حالهم، حسبنا ما شرع الله سبحانه وتعالى وما سن لنا محمد عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فهذه الشريعة التي أكرمنا الله تعالى بها شريعة كمال وشريعة رحمة وشريعة عدل، فحسبنا هذه الشريعة، وبالتالي التي أغنتنا بفضل من الله سبحانه وتعالى عن النظر والأخذ عن القوانين الأخرى السابقة لأمة الإسلام عند الأمم الأخرى، تمام؟ ما فيش والله خلينا نستفيد من القوانين الوضعية، إذا بدنا نستفيد من القوانين الوضعية ففي مظلة أحد مصادر استنباط الأحكام الشرعية، سواء يعني ما يمكن أن نعتبره من قبيل القياس أو من قبيل الأخذ بالعرف أو المصالح المرسلة وهكذا، أما لا نأخذ من الشرائع الأخرى ومن إذا أردنا أن نتأسى بفعل الصحابة ولا من القوانين الأخرى فيما فيه بيان في شريعتنا، وما فرطنا في الكتاب من شيء فالشريعة الإسلامية أغنت الصحابة عن النظر في القوانين التي كانت عند الأمم الأخرى مما من الأمم السابقة لهم، وينبغي أن تغني المسلمين في كل زمان وفي كل مكان عن النظر في أو الأخذ عن القوانين الأخرى، تمام؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالصحابة اقتصروا على الشريعة المباركة. المعلم الثاني في صفحة 115 تقديمهم للشرع على الرأي، المقصود برأي الاجتهاد، المقصود بالرأي هنا الاجتهاد، لكنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يقدمون الشرع فلا يجتهدون مع وجود النص، وقد صاغ علماء أصول الفقه قاعدة من بناء على هذا المعلم من معالم اجتهاد الصحابة لاحقا، فقالوا لا اجتهاد عند ورود النص، إذا في نص في المسألة خلاص ما في اجتهاد، الاجتهاد عندما يكون في عندي نص ظني في المسألة، ظني في دلالته أو ظني في ثبوته إذا كان حديثا حسنا أو يعني مختلف في تصحيحه وتضعيفه، أو ما في نص أصلا، فعندها أحتاج الاجتهاد بالنظر إلى القواعد التشريعية الكبرى والاعتماد على عمومات النصوص في القرآن والسنة، فالصحابة ما كانوا يجتهدون عند ورود النص، ولذلك كانوا يسألون في نص قبل الاجتهاد، هل أحد يعلم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان هذه المسألة، كانوا وقافين في عند النصوص، إذا ما في نص وتأكدوا من عدم وجود نص يمكن أن يجتهدوا، واستدل بحادثة أبو جندل هذا ابن سهل ابن القرشي سهل بن عمرو أظن اسمه اللي جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية من كفار قريش، سهل بن عمرو أو عمرو بن سهل لا أدري اسمه نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان، هذا أبو جندل ابنه، فكان بعد أن وقع النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية وفي من بنوده أنه لا يعني يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الذين يأتي إليه مسلما من قريش فينبغي أن يرد إلى قريش، بينما قريش لا تلتزم برد من يأتي مرتدا من المسلمين، طبعا هذا نص أخذ به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك النبي عليه الصلاة والسلام موحى إليه من الله عز وجل، فبعض الصحابة يعني قالوا يا أيها الناس اتهموا رأيكم في على دينكم، لقد رأيت اليوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته، هذا كلام أحد الصحابة، يعني جاءنا أبو جندل مسلما مكبلا بالأغلال فارا بدينه ونحن في عند شجرة الرضوان وبعد أن وقعنا صلح الحديبية، وفيه أن الرد اللي بيأتي مسلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ابقى يعني مع قريش، فقالوا يا رسول الله أنا جئتك مسلما فارا بديني، فهذا الصحابي سهل بن حنيف قال له القضية بالرأي إنه الرأي والاجتهاد يغلب النص ويمكن أن يهدم النص، لا كنا قد قبلنا أبو جندل يوم الحديبية لكن رددناه ائتمارا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ لأنه الاجتهاد بيقول لك هذا مسلم ينبغي أن تحتضنه ينبغي أن تؤويه، وليس أن ترد إلى المشركين يفتنونه في دينه. المقتضى الاجتهاد تمام، هذا مؤدى الاجتهاد، لكن في نص عندي أمر النبي عليه الصلاة والسلام له أن يرجع، فهنا نقف عند النص. ما في اجتهاد في مورد النص، ما في اجتهاد في مورد النص، لأنه في مصلحة كبرى اللي هي مصلحة أمة الإسلام وجماعة الإسلام بتوقيع هذا الاتفاق، والذي وصفه القرآن الكريم بأنه فتح من الله. تمام. إذن القضية إيه؟ إنه الصحابة لا يقدمون على النصوص شيئا إذا وجد النص، لا رأي ولا غيره، فلا اجتهاد في مورد النص. هذه القاعدة صاغها علماء أصول الفقه أخذا وبناء على ما نقل عن الصحابة من فتاوى ومواقف كثيرة عديدة في هذا الأمر، في هذا الصدد. طيب، المعلم الثالث: تقدير الصحابة للرأي حق قدره، بمعنى أن الصحابة لا ينكرون الاجتهاد ولا يمنعون الاجتهاد ولا يعطلون الاجتهاد. انتبه، هم فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام جواز الاجتهاد فيما لم يرد بخصوصه نص شرعي أو فيما ورد فيه نص ظني، وأن يكون الاجتهاد من أهله، من أهل العلم، ووفقا لقواعد الشرع الشريف اللي هي تحررت فيما بعد وصارت واضحة بينة في علم أصول الفقه. فلذلك سمحوا لأنفسهم أن يجتهدوا، ولولا أنهم فهموا من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام جواز الاجتهاد لما اجتهدوا. يعني فهم يعني لا يعطلون الاجتهاد، وكانوا يمارسون الاجتهاد بطريقة جماعية وبطريقة الشورى، خاصة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في المسجد النبوي الشريف، لما كان يعني يدعو الصحابة لمناقشة قضية لينظر ما عندهم من نصوص حفظوها من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم تصل أبو بكر أو عمر أو كبار الصحابة. واضح. فممارستهم للاجتهاد كانت تدل دلالة واضحة على تقديرهم للاجتهاد. لكن لاحظي، ذكر لك المعلم الثالث بعد المعلم الرابع، بعد المعلم الثاني عفوا. أول شيء تقديم الشرع بنصوصه في القرآن والسنة على الرأي وعلى غيره، فالاجتهاد في مورد النص. تمام، نقف عند النصوص ولا نلوي أعناق النصوص لتوافق اجتهاد اجتهدناه هذا اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إله هواه، ما كان موجود عند الصحابة النص أولا. لكن إذا ما في نص نجتهد، والاجتهاد مقدر مأذون به كما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولولا أنهم فهموا أنه مأذون ما مارسوه. لكن متى مارسوه وكيف مارسوه؟ بعد أن عرفوا أنه ما فيش نص في المسألة، وبطريقة جماعية أقرب إلى الشورى، أقرب إلى الشورى. المعلم الرابع إذا سمحت في وسط صفحة 116: عدم متابعة من خالف النص الشرعي مهما علت منزلته. عدم متابعة من خالف النص الشرعي مهما علت منزلته، يعني بمعنى آخر منهج الصحابة في تلقي الأحكام وفي استنباطها وفي الإفتاء كان يتميز بعدم المجاملة، مجاملة في دين الله مطلقا، عدم المجاملة في دين الله مطلقا لأحد من الناس مهما علت منزلته. فالحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، رضي من رضي وغضب من غضب. هذه كانت قضية أساسية، لا نبيع ونشتري في الدين أبدا، ولا نبيع آخرتنا لأجل دنيانا ولا لأجل دنيا غيرنا. فحصلت ربما أخطاء لنقل في الاجتهاد من قبل بعض كبار الصحابة وربما من بعض الخلفاء، لكن هذا ما منع الصحابة من أن ينكروا على من أخطأ خطأه، حتى لو كان أمير المؤمنين. يعني ليس كون الاجتهاد صادر من أمير المؤمنين خلاص محصن، هذا مش موجود في أبجديات الصحابة ولا في فهمهم رضي الله تعالى عنهم. العصمة عندهم للأنبياء كما فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي كل اجتهاد بعده ممكن يكون محل خطأ ومحل صواب ما لم يكن إجماعا أجمعت عليه الأمة. فبالتالي حصل تخطئة من قبل فقهاء الصحابة لعدد من الخلفاء في اجتهاداتهم، سواء أبو بكر أو عمر. عمر رضي الله تعالى عنه استدركت عليه امرأة عجوز في صلاة الجمعة لما أراد أن يحدد المهر بعد أن غلى الناس في المهور في عقد الزواج، فاستدركت عليه وقالت له خلال خطبة الجمعة والأمير المؤمنين اللي واقف على المنبر: ما يجوز لك ذلك يا أمير المؤمنين، والله يقول فإن أتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر بعد أن تأمل في قولها أصابت المرأة وأخطأ عمر، يعني نزل عند للحق واضح. وهذا كان حال الصحابة عموما، ما فيش يعني لا متابعة لاجتهاد مجتهد خالف النص بدعوى أنه الخليفة الفلاني أو الإمام الفلاني. وبالتالي ما كانش فيما حصل بعد ذلك في عصور الجمود والتقليد أنه الرأي ما قال إمام مذهبنا، حتى وإن خالف النص، حتى وإن خالف النص قال لعله رأى في النص شيئا لم نعلمه، أو لعله فهم من النص شيئا لم نفهمه. هذه القداسة والعصمة التي ظهرت في عصر الجمود والتقليد لاحقا بعد مئات من السنين لأقوال الأئمة والعلماء الكبار ما كانتش موجودة عند الصحابة. ما فيش في عصمة للأقوال ولا قداسة للأشخاص، هو اجتهاد، فالعبرة بما وافق النص، ما وافق الشرع، أما ما خالفه فهو مردود ولا مجاملة في ذلك لأحد. تمام، هذا المعلم الرابع. المعلم الخامس، الرجوع عن الرأي إلى الدليل. الرجوع عن الرأي إلى الدليل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عندهم تواضع علمي، ما يمكن أن نسميه استنباطا من هذا المعلم الخامس التواضع علمي، يعني كانوا وقفين عند حدود الله، وقفين عند النصوص، يرجعون إلى الحق إن عرفوه، ولا يصرون ويتمادون في خطأ بعد أن عرفوا خطأهم في الاجتهاد أو في غيره. فكانوا إذا ذكروا بالدليل الذي غفلوا عنه أو غاب عنهم يرجعوا إلى الدليل، بل ويعلنوا خطأهم أمام الناس وأمام الملأ. وهذا حصل منه كثير، نقل لك في صفحة وسط صفحة 117 بعض الأمثلة. تمام، على الرجوع، لكن هناك أمثلة كثيرة جدا حقيقة في رجوع الصحابة عن اجتهاد اجتهدوه بسبب أنهم غاب عنهم الدليل أو غفلوا عنه. تمام، ولم يعرفوه عند ذلك الاجتهاد، فلما عرفوا الدليل، خاصة إذا كان حديث نبوة شريف ما سمعوه قبل، كان الصحابي الذي أفتى يرجع إلى الدليل، إلى الحديث. تمام، ما تأخذه العزة بالإثم، ولا يتمادى في خطائه، ولا يستحي من تخطئة نفسه. فكانوا رضي الله تعالى عنهم يمارسون تواضعا علميا، غاب عن كثير من المتفقهة وصغار طلبة العلم في عصور الجمود والتقليد التي سنأتي لعرضها في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى الكريم. المعلم السادس، طبعا لماذا المؤلف يعرض لنا هذه المعالم الثمانية؟ لأن هذه المعالم ضعفت في العصور التالية شيئا فشيئا، فظهر الجمود والتقليد وأغلق باب الاجتهاد وصار كثير من السلبيات التي سنأتي للوقوف عليها إن شاء الله تعالى الكريم. فالتذكير بمعلم الصحابة هو إذا أردنا إحياء الفقه على الوجه الأتم الأكمل فعلينا أن نعود به لعهده الأول، ليس بحرفيته ونصوصه ولكن بطريقته ومنهجه. إيش العهد الأول؟ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أول اجتهاد حقيقي وقع في الأمة احتاجت إليه الأمة اللي هو اجتهادات الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان في لهم اجتهادات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنها محدودة معدودة، أما الاجتهاد كضرورة وحاجة ماسة للأمة كان أول ما كان على نطاق واسع في عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي. فنحن إذا أردنا إحياء الفقه فعلنا أن نسير على طريقة الصحابة اللي هي الطريقة الأولى الأقوم والأحكم. المعلم السادس، تجنب الصحابة الاختلاف والجدال. تجنب الصحابة الاختلاف والجدال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن كانوا يعني أدركوا حاجة الأمة الاجتهاد وضرورة الاجتهاد وكانوا يمارسون الاجتهاد، إلا أنهم كانوا يجتنبون ويتجنبون الاختلاف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يعني الحوار العلمي كان بهدف الوصول لرأي توافقي، ولذلك مسائل الإجماع عندهم غير قليلة. وقلنا فيما مضى ربما بعض علماء أصول الفقه يرى أن الإجماع الصريح لم يتحقق فعليا في التاريخ الإسلامي إلا في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر، لأن فقهاء الصحابة كانوا معروفين وكانوا موجودين في مكان واحد، وأمكن جمعهم ومعرفة آرائهم اللي هو في المدينة المنورة لما منع أبو بكر وعمر فقهاء الصحابة من مغادرة المدينة المنورة لأجل أن يستشيروهم في قضايا الأمة وفي تدبير الأصلح لها. الصحابة كانوا يحققوا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكان يحرص على تحقيق الوحدة والتوافق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. طب الفرقة والانقسام حصلت بسبب اختلاف المختلفين من التابعين وليسوا من الصحابة. يعني الصحابة اختلفوا لكن كانت خلافاتهم خلينا نقول تحت السيطرة أو مطوقة. متى استفحل الخلاف وتحول الاقتتال؟ لما دخل في الاختلاف من التابعين اللي كان فيهم من فيهم، فحصل اقتتال في الجمل وفي صفين وفي غيرها. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اختلافهم كانوا يحرصون على التوافق والتوائم والوصول إلى آراء توافقية، وذلك حصل إجماع في عدد من المسائل فيما اجتهدوا فيه رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني ولم يكون الاجتهاد لأجل الاختلاف، انتبهنا، ما كانش الاجتهاد لأجل الاختلاف، وبالتالي كل يتمسك برأيه ودون أن نظر في الآراء الأخرى ودون يعني نظر في أدلتها، وكان يخطئ نفسه. يعني ما لسان حالهم رضي الله تعالى عنهم فقهاء الصحابة والمجتهدون من الصحابة إنه أنا ما عليه اجتهادي صواب يحتمل الخطأ، وما عليه اجتهاد الآخرين خطأ يحتمل الصواب، تمام. ولذلك كان كثير من الأحيان اختلافاتهم تنتهي كما قلنا بتوافق أو بإجماعات ونحو ذلك. المعلم السابع في وسط صفحة 118 إذا سمحتي، طلب الحكم في مظانه. طلب الحكم في مظانه، وهذا منهج علمي أصيل ثبته وأكد عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اجتهاداتهم. بدك تطلب المسألة وحكمها في مظانها. كيف يعني؟ يعني في بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا راوي من الصحابة أو أكثر، فيحرص على أن يذهب الصحابي إلى من سمع الحديث من فم النبي عليه الصلاة والسلام، يقلل الوسائط حتى يتثبت ويتأكد، لأنه مع تعدد الوسائط ممكن تدخل الرواية بالمعنى أو شيء من هذا القبيل، تمام. فالسنة النبوية كانت محفوظة في صدور كل الصحابة، لكن ليس هناك واحد صحابي واحد كان يحفظ كل السنة النبوية، ما حصل هذا. حتى أكثرهم رواية للسنة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وعائشة أم المؤمنين، ما كانش واحد من أولئك يحفظ كل السنة، تمام. فالسنة النبوية كانت محفوظة بكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان يحصل إنه في أحاديث تغيب عن بعض الصحابة ولم تكن مجموعة مدونة في مصنفة واحدة في كتاب واحد. الجمع حصل للقرآن الكريم، تمام، الجمع الأول والثاني. أما السنة كان يريد أن يجمعها عمر لكن صرفه الله سبحانه وتعالى، وجمعت السنة بعد ذلك في أواخر القرن، بدأ جمعها في أواخر القرن الهجري الأول في عهد عمر بن عبد العزيز كما سيأتي بيانه، لكن التدوين الحقيقي للسنة كان بداية في عهد الإمام مالك ابن أنس في كتاب الموطأ، وهكذا كان في منتصف القرن الثاني الهجري تقريبا. على أي حال هم يعني منهج طلب الحكم في مظانه هذا أرساه الصحابة، هم الذين علموا الأمة كيف تطلب الحكم في مصدره. يعني مثلا في زماننا اليوم أريد أن أحرر رأي الشافعية في مسألة ما، فلابد أن أرجع إلى كتبهم الفقهية المعتمدة عندهم في بيان الفتوى عند الشافعية، وليس إلى كتاب فقهي حنفي وليس إلى كتاب فقهي مالكي. مثلا لا يجوز تحرير رأي الشافعية من كتاب حنبلي، هذا خطأ فادح، لأنه ليس طلب للحكم في مظانه. بدك تعرف رأي الشافعية بترجع إلى كتب الشافعية، وهنا يتجلى لك أختي الطالبة أهمية معرفة المصادر والمراجع معرفة تامة، إن كان بمعاينتها في المكتبة أو بالتعرف عليها من خلال الكتب التي تعرف بالكتب، مثل كتاب الإبحار في جمع الأسفار للشيخ جماز الجماز الذي يعرف بألف كتاب في العلوم الشرعية، وطلبنا تلخيصه كنشاط إلزامي في هذه المادة حتى تعرف الطالب المراجع. يعني مثلا ما بيجوز أنقل شرح حديث من كتاب تفسير، واضح، بدي أنقل شرح الحديث من كتب شرح السنة، عون المعبود، شرح سنن أبو داود، تحفة الأحوذي، فتح الباري، وهكذا، واضح. بدي أفسر أنقل تفسير القرآن الكريم، بنقل من كتب التفسير وليس من كتب العقيدة، وهكذا، واضح. هذا معناه طلب الحكم في مظانه. الصحابة هم الذين أرسوا هذا المنهج، فمن خلال حرصهم على علو السند، إيش يعني تقليل الوسطاء بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيما الأحاديث التي لم يسمعوها مباشرة منه، فكان يرجع إلى الصحابي الذي يعني سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتأكد من نص الحديث بدون وسائط عديدة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا من معالم فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المعلم الثامن في صفحة 119 إذا سمحتي، التثبت والتروي في الاجتهاد وعدم التسرع بالفتية. عدم التسرع بالفتية يعني كانوا يتريثون، يتثبتون، يتروون في الإفتاء، ما يسارعون، ما ليست قضية وجاهة ومسارعة في الظهور وأنا عالم وأنا أفتي ولا يجوز لي أن أسكت أو أن أؤجل الجواب إلى غد، ما كانش فيه منه الكلام هذا أبدا، بل كانوا يتدافعون الفتوى ويحيلون على بعضهم، يعني نوع من التهرب من باب التواضع العلمي، انتبه، والإخلاص ومعرفة استشعار عظمة المسؤولية فيما لما تفتي الناس بالحلال والحرام، فتذهب لعبد الله بن عباس يحيلك على علي بن أبي طالب، تذهب مثلا عبد الله بن مسعود فيحيلك على عبد الله بن عباس، وهكذا. هذا حصل منه كثير، فكانوا يتدافعون الفتوى، لكن في النهاية لابد أن يسمع الناس رأيا واجتهادا في هذه المسألة التي لم يرد بخصوصها نص في القرآن والسنة مثلا. وكانوا يؤجلون الناس، يؤجلون الجواب يوم ويومين وأكثر، وهذا ما حصل من عبد الله بن مسعود وغيره، حتى يبحثوا يسألوا بعضهم هل عندكم علم عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، تمام، وإن كان الواحد منهم ممكن يكون له موقف مبدئي لكن ما كان يعلنه من باب التريث والتثبت، لأنه هذا دين. الآن تسأل واحد سؤال بيقول لك عيب علي أنه ما أجيب بسرعة، معناته أنا جاهل، يعني خوف من الناس وقدح الناس وإنقاص الناس من مكانته العلمية مثلا قد يحمله على التسرع بالفتوى، وبالتالي يقع في الخطأ لأنه ما تثبت، وقد لا يستطيع أن يرجع ويخبر السائل بالفتوى الصحيحة بعد أن عرف خطأه. فهذا طبعا خروج عن منهج الصحابة، ما منهج الصحابة التثبت والتروي في الاجتهاد وعدم التسرع حتى ما يقع في الخطأ، لأنه هذا دين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القدوب، من تقوى القلوب. رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله جميعا. وصلنا إلى أسفل صفحة 119، انتهينا بذلك من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي بدأ في سنة 11 هجرية وانتهى في سنة 41 هجرية، 30 سنة. الأسئلة اللي في صفحة 120 و 121 تحاول أخت الطالبة أن تجيب عليها ولو إجابة شفوية، وقلنا وجود هذه الأسئلة في الكتاب كان من أسباب اختيار هذا الكتاب تحديدا من تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، ليكون مقررا في مادتنا، لأن هذه الأسئلة مفيدة للطالب في تثبيت المعلومات، تمام، الهامة، وأيضا مفيدة للأستاذ، فمنها ممكن يتخير لأسئلة الامتحانات الشهرية والنهائية. وبالله التوفيق، المحاضرة القادمة سنبدأ من صفحة 122 عصر التابعين إن شاء الله تعالى الكريم، للطالبة التي تحضر معنا بقراءة المادة قراءة مسبقة قبل المحاضرة. وبالله التوفيق، وحياكنا الله جميعا، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.